الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: كتاب الصلاة. تقدم أن الطهارة من شروطها، ومن شروطها دخول الوقت، والأصل فيه حديث جبريل عليه السلام أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخره، وقال: يا محمد، الصلاة ما بين هذين الوقتين. رواه أحمد والنسائي والترمذي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا فقهنا أجمعين في الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. ثم شرع رحمه الله تعالى في ذكر شروط الصلاة، وأشار إلى أن شرطا من شروط الصلاة تقدم، وهو الطهارة، وجعل له كطريقة أهل العلم في كتب الأحكام وكتب أيضا الحديث، جعل له كتابا مستقلا عن الطهارة. وأما بقية الشروط فذكرها هنا، وفي الكتب أيضا المطولة لا يجعل لبقية الشروط كتابا أو كتبا، وإنما تجعل في فصول. وتخصيص كتاب الطهارة، تخصيص الطهارة بكتاب، لأن المسائل التي تتعلق بالطهارة كثيرة واسعة ومتعددة، ولهذا يحتاج أن تفرد بكتاب لسعتها وكثرتها، بخلاف بقية الشروط فإن المسائل التي تتعلق بها قليلة ليست كثيرة. ولهذا السبب أفرد هذا الشرط من بين سائر الشروط بكتاب مستقل، كتاب الطهارة. وسبق عند المصنف وبه بدأ رحمه الله تعالى. قال: شروط الصلاة. تقدم أن الطهارة من شروطها. قال: ومن شروطها دخول الوقت، لأن الصلوات المكتوبة، الصلوات الخمس المكتوبة، لها أوقات عينها الشارع، ولا بد أن تصلى في الوقت، لا بد أن تصلى في الوقت. إذا قدمها على الوقت، مثلا يصلي الظهر قبل دخول وقته، أو الفجر قبل دخول وقته، أو المغرب يصليها قبل الغروب، فإن صلاته باطلة، لأن من شرط الصلاة دخول الوقت، من شرط الصلاة وصحتها دخول الوقت. قال الله تبارك وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وفي القرآن آيات عديدة أشير فيها إلى أوقات الصلاة، مثل قول الله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومثل قوله: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ومثل قوله فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، فذكر في هذه ذكر في هذه الآيات مواقيت الصلاة، الفجر والظهر والمغرب والعصر والمغرب والعشاء ذكرت في هذه الآيات. وفي السنة النبوية جاء التعيين لها بشكل دقيق، متى يدخل الوقت ومتى يخرج لكل صلاة، متى يدخل وقت الفجر ومتى يخرج، ومتى يدخل وقت الظهر ومتى يخرج. وهذه الأوقات لا بد أن يعرفها المسلم معرفة جيدة، لأن الصلاة لوقتها شرط لصحة الصلاة، لا تصلى الصلاة لوقتها. ولهذا حتى من يصليها بعد الوقت من أهل العلم من يرى أن صلاته لا تصح، من يصليها بعد الوقت، مثلا ما يصلي العصر إلا بعد الغروب، بعض أهل العلم يرى أن صلاته غير صحيحة وغير مقبولة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه وغير مقبول منه، مردود عليه غير مقبول منه، بخلاف الناس أو النائم أو نحو ذلك. لكن من يتعمد ذلك. ولهذا مسألة الوقت يجب على المسلم أن يعرفها وأن يحتاط للوقت وأن يضبط مواقيت الصلاة. أشار رحمه الله تعالى إلى هذا الحديث، قال والأصل فيه حديث جبريل أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت أي للصلوات الخمس وآخر الوقت، وقال يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين، الصلاة ما بين هذين الوقتين، يعني جاءه في اليوم الأول وأمه الصلوات الخمس بدءا من الظهر إلى الفجر كلها صلاها في أول الوقت، ثم من الغد جاء جبريل وأما النبي صلى الله عليه وسلم من الظهر إلى الفجر وصلاها في آخر الوقت، وصلاها في آخر الوقت. ولما فرغ من الصلاة في اليومين في أول الوقت وآخره قال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بين هذين الوقتين لا تقدم ولا تؤخر. الحديث مثل ما ذكر المصنف رواه أحمد والنسائي والترمذي، ولفظه عند الترمذي وهو من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمني جبريل عند البيت مرتين، أي عند الكعبة، فصلى الظهر في الأولى منهما، في الأولى منهما يعني في الصلاة الأولى منهما حين كان الفيء مثل الشراك، حين كان الفيء مثل الشراك يعني قصير جدا الذي هو بعد الزوال يكون ظل قليل جدا، فهنا صلاها في أول وقتها. ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثل ظله، حين كان كل شيء مثل ظله أو مثل ظله. ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس يعني غابت وأفطر الصائم، ثم صلى العشاء حين غاب الشفق الأحمر، حين غاب الشفق. قال ثم صلى الفجر حين برق الفجر يعني حين طلع الفجر. هذه كلها الصلوات الخمس صلاها جبريل في أول الوقت. اليوم الثاني قال وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثله، لأن وقت الظهر ينتهي ويدخل وقت العصر، فنهاية وقت الظهر هو بداية وقت العصر. قال وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس، لوقت العصر بالأمس. وبهذا نعلم أن انتهاء وقت الظهر به دخول وقت العصر، ما في فاصل بين الوقتين، ليس هناك فاصل، ينتهي الظهر يبدأ. إذا صار ظل الشيء مثله انتهى وقت الظهر وبدأ وقت العصر. قال ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه، ثم صلى المغرب لوقته الأول يعني حين وجبت الشمس، ثم صلى العشاء الآخر حين ذهب ثلث الليل، حين ذهب ثلث الليل، ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض، حين أسفرت الأرض، ثم التفت إلي جبريل فقال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت فيما بين هذين الوقتين. قال الترمذي رحمه الله وفي الباب عن أبي هريرة وبريدة وأبي موسى وأبي مسعود وأبي سعيد وجابر وعمر بن حزم والبراء وأنس رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. وهذا الحديث مثل ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى هو الأصل في معرفة المواقيت، الأصل في معرفة مواقيت الصلاة، متى يدخل الوقت ومتى يخرج. وننتبه هنا إلى فائدة أرى أنها ثمينة، وهي قول جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام هذا وقت الأنبياء من قبلك. الله جل وعلا قال لكل جعلنا شرعة ومنهاجة، لكن المواقيت واحدة، المواقيت عند الأنبياء واحدة. هذه الأوقات المباركة العظيمة، أوقات الصلوات، هذه جعلها الله عز وجل في جميع الأنبياء، في جميع الأمم، أوقات تتوقف فيها أعمال الناس ومصالح الناس الدنيوية وأعمالهم، وفي هذه الأوقات يتقربون إلى الله عز وجل سجودا وركوعا وتذللا. فهذا وقت صلاة في كل الأمم، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذه في كل الأمم، ولدى جميع الأنبياء وقت صلاة، ويجب إذا دخل الوقت أن تتوقف المصالح والأعمال الدنيوية ويقبل الإنسان على هذه الصلوات العظيمة التي افترضها الله سبحانه وتعالى وكتبها على عباده. نعم. قال رحمه الله وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. رواه مسلم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس، إذا زالت الشمس، الشمس لما تخرج من المشرق ظلها في المغرب جهة الغرب، إلى أن تقف السماء في كبد السماء فيصبح لا ظل لها، يصبح لا ظل لها في كبد السماء. إذا زالت مالت قليلا إلى جهة الغرب أصبح لها ظل قليل جهة الشرق. إذا خرج هذا الظل القليل مثل الشراك، يعني شيء يسير جدا، إذا صار للشمس ظل يسير جدا جهة الشرق دخل وقت الظهر، دخل وقت الظهر. قال إذا زالت الشمس. وكان ظل الرجل كطوله ممتد إلى هذا الوقت من الزوال الذي هو ظل قليل جدا إلى أن يصبح الظل ماذا؟ طول الرجل، يصبح الظل طول الرجل. مثلا طول الرجل 100 سنتي يصبح الظل 100 سنتي وهكذا. ماشي الطول هذا رجل طول 100 سنتي ولا؟ طيب المهم إذا صار ظل الشيء مثله، إذا صار ظل الشيء مثله كان ظل الرجل كطوله. قال ما لم تحضر العصر، عرفنا أن وقت العصر يحضر إذا انتهى وقت الظهر، لأن يخرج وقت هذه ويبدأ وقت هذه. فإذا صال ظل الرجل مثله انتهى هنا وقت الظهر وبدأ في الوقت نفسه ماذا؟ وقت العصر. ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، يمتد إلى ما لم تصفر الشمس. وفي الحديث الذي قبله حتى يصبح ظل الرجل مثليه، ظل الرجل مثليه. قال وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، من الغروب إلى ما لم يغب الشفق. إذا غاب الشفق أي الأحمر خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء، ودخل وقت العشاء، وليس هناك فاصل بين المغرب والعشاء. ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، يمتد إلى ما قبل طلوع الشمس. لو تلاحظ، انتبه إلى هذه الفائدة، لو تلاحظ أن دخول الوقت في الصلوات الخمس كلها مرتبط بالشمس، الصلوات الخمس كلها مرتبطة بالشمس، واضحة لكم وغير واضحة؟ الصلاة الخمس كلها مرتبطة بحركة الشمس. الفجر إذا طلع الصبح، الصبح نور الشمس قليل يبدأ يظهر، هذا طلوع الصبح، الصبح ونور للشمس بدأ يشق ظلمة الليل. الظهر والعصر والمغرب واضح، والعشاء يبدأ الدخول مغيب الشفق، الشفق مرتبط بالشمس أيضا. فالأوقات الخمسة كلها دخول وقتها له ارتباط بحركة الشمس. هذا تستفيد منه فائدة أن أوقات الصلوات ليست أوقات غامضة، ليست أوقات غامضة، واضحة جدا في أشياء، يعني واضحة تماما. ربما نحن في مثل هذا الزمان، مثل هذا الزمان ولا الأجهزة التي معنا، ساعة اليد والجوال، وكل الناس لما تريد تعرف الوقت تنظر الساعة، دخل ولا ما دخل ينظر في الساعة، ما ينظرون مثل الأولين. أولين ما عندهم هذا الشيء الذي عندنا، فقط ينظرون للشمس وحركة الشمس يعرفون المواقيت. لكن الآن عندما يقال دخل الوقت، في فرق بين الزمان الأول وزماننا. أول إذا قال دخل وقت ينظرون هكذا في الكون، ونحن الآن إذا قال دخل الوقت ننظر في أيدينا، في الجوالات اختلفنا عن الوقت الأول حقيقة. ولو قيل لشخص الآن هل وقت الظهر دخل وترك الساعة لا تنظر ربما يرتبك، مع أنها مسألة واضحة ما فيها خفاء، واضحة جدا، لكن بحكم أننا هكذا عشنا وهكذا نشأنا وارتبطت يعني حياتنا هذا الارتباط أصبحنا هذه الأشياء التي أوضح ما يكون ما تكون نعم. ولهذا يعني أندر من النادر أن يقال دخل الوقت، حتى في البر عندما يكون الناس في سفر يقال يا فلان دخل وقت ينظر في ساعة، الشمس أمامه والكون أمامه والمعالم واضحة ما أحد ينظر لها، ما أحد ينظر، مع أنها مثل ما قلت لكم من أوضح ما يكون. المواقيت مرتبطة بماذا؟ بالشمس، وهي واضحة مثل وضوح الشمس، واضحة مثل وضوح الشمس، ومع ذلك أكثرنا ما يعرفها. ولو قيل لها في الصلوات الخمس بينها بحركة الشمس ربما ما ضبط عمليا، مع أنها مثل ما قلت لكم واضحة مثل الشمس، ما بها خفاء. نعم. قال رحمه الله: ويدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. متفق عليه. الآن عرفنا أن الوقت شرط لصحة الصلاة، شرط لصحة الصلاة، ويدرك الوقت بإدراك ركعة. وذكرت أن بعض أهل العلم يرى أن من يتعمد تأخير الصلاة عن وقتها لا تقبل صلاته، ويستدل بالحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لبعض الناس مثلا يضع المنبه، ينام بالليل ويضع المنبه الساعة 7 صباحا وقت الدوام، وقت الذهاب للعمل، ويقوم ويتوضا ويصلي في بيته ويمشي لعمله. بعض أهل العلم يرى أن الصلاة غير مقبولة، وهؤلاء الذين فيهم الوعيد في قوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. كثير من أئمة التفسير يقولون يؤخر الصلاة عن وقتها، عن صلاتهم ساهون، قال مصلين، ما قال تاركين للصلاة، مصلين ولهم ويل. قال: ويدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة، بإدراك ركعة، يعني إدراك ركعة في الوقت. إذا أدرك ركعة في الوقت أدرك الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. نعم. قال رحمه الله: ولا يحل تأخيرها أو تأخير بعضها عن وقتها لعذر أو غيره. قال: ولا يحل تأخيرها أو تأخيرها أي الصلوات أو تأخير بعضها عن وقتها لعذر أو غيره، لعذر أو غيره، يعني إنسان مثلا عذره المرض أو عدم التمكن من استيفاء شروط الصلاة، فيقول أخر الصلاة حتى أتمكن. ولهذا بعض الناس مثلا إذا ركب الطائرة قبيل الفجر وتصل إلى بلده بعد طلوع الشمس، يقول: لنا ما أستطيع في الطائرة أن أستقبل قبلة، ولا أصلي أيضا قائم، ولا أركع ولا أسجد، كثير من شروط الصلاة وأركانها ما أستطيع أن. فبعضهم يؤخرها إلى الوصول فيصليها متى؟ بعد طلوع الشمس. هذا عمل باطل لا يجوز. الله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. إذا كان ما يستطيع أن يستقبل القبلة تسقط عنه لعجزه، ما يستطيع أن يقوم يسقط عنه القيام لعجزه عنه، يتق الله ما استطاع. فصل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. بعض الطائرات ضيقة ولا فيها مكان للصلاة، ولا يستطيع أن يصلي فيها قائما، ضيق المكان، وهي على غير القبلة، متجهة إلى غير القبلة، يصلي على مقعده في الطيارة في الوقت جالسا غير مستقبلا للقبلة، وصلاة صحيحة وذاك خاطئ وعمله باطل الذي أخرها إلى أن يصل البلد. مثل هذا قل أيضا في الباصات، في بعض المدن هناك باصات ما تقف في السفر بين المدن، ما يقف الباص، يطلبون من الوقوف ما يقف، يصلي المرء على كرسيه ولو كان على غير القبلة، ولا يؤخر الصلاة عن وقتها. قال لا يحل تأخيرها أو تأخير بعضها عن وقتها لعذر أو غيره، حتى لو كان عنده عذر. المريض سيأتي معنا يرخص له في الجمع بين الظهر والعصر، لكن ما يرخص للمريض أن يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقت العشاء إطلاقا مهما كان مرضه، ما يؤخرها، صلي الظهر والعصر في وقت أحدهما جمع تقديم وجمع تأخير، ويصلي المغرب والعشاء في وقت أحدهما جمع تقديم أو جمع تأخير. قال ولا يحل تأخيرها أو تأخير بعضها عن وقتها لعذر أو غيره. وفي هذا الحديث الذي في صحيح مسلم عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى، حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. والحديث في صحيح مسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اتفق المسلمون على أنه لا يجوز تأخير صلاة النهار إلى الليل، ولا تأخير صلاة الليل إلى النهار، لا للمسافر ولا للمريض ولا لغيرهما، لا للمسافر ولا للمريض ولا لغيرهما، اتفق المسلمون على ذلك، ما تؤخر. ومع ذلك تجد كثير من المسافرين يصلون الظهر والعصر إذا وصل في بيته في الليل يصليهم، هذا أخر صلاة النهار إلى ماذا؟ أو بعضهم مثل ما أشرنا يصلي الفجر بعد طلوع الشمس، يؤخرها فيصلي صلاة الفجر بعد طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس، هذا كله لا يجوز باتفاق المسلمين. إذا ماذا أعمل؟ مثل ما تقدم، صلي في مكانك في الطائرة أو في الباص، ولو كنت على غير القبلة، ولو كنت على ماذا لا تستطيع القيام أو الركوع أو السجود أو نحو ذلك، اتق الله ما استطعت. نعم. قال رحمه الله إلا إذا أخرها ليجمعها مع غيرها فإنه يجوز لعذر من سفر أو مطر أو مرض أو نحوها. قال إلا إذا أخرها ليجمعها مع غيرها، إلا إذا أخرها ليجمعها مع غيرها. الجمع هو بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، صلاة الفجر ليس لها جمع ولا قصر، صلاة الفجر ليس لها جمع ولا قصر، الجمع إنما هو بين صلاتي الظهر والعصر وصلاتي المغرب والعشاء. إلا إذا أخرها ليجمعها مع غيرها، هذا ما يجوز الجمع لكل أحد. قال فإنه يجوز لعذر من سفر أو مطر أو مرض أو نحوها، أو نحوها. لعذر من سفر، هذا فيه حديث ابن عباس وحديث كثيرة، حديث ابن عباس في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في سفرة سافرها فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قيل لابن عباس ما حمله على ذلك؟ قال أراد أن لا يحرج على أمته، أن لا يحرج على أمته. قال أو مطر، وهذا فيه الحديث حديث ابن عباس وهو أيضا في صحيح مسلم، قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة، ما في سفر، بالمدينة في غير خوف ولا مطر، في غير خوف ولا مطر. هذا دليل على أن المطر الذي يصبح في الأرض زلق ويتضرر الناس بالخروج فيه إلى المسجد يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وجه دلالة الحديث، وجه دلالة الحديث، قال ابن باز رحمه الله فدل ذلك على أنه قد استقر عند الصحابة أن الخوف والمطر عذر في الجمع، استقر عند الصحابة أن الخوف والمطر عذر في الجمع كالسفر، عذر في الجمع كالسفر، ولهذا قالوا جمع في غير خوف ولا مطر. الخوف عذر والمطر عذر، كما أن السفر ماذا؟ عذر للجمع. إذن جمع النبي عليه الصلاة والسلام من غير خوف ولا مطر، يعني من غير هذين العذرين، إذن ثم عذر آخر، ثم عذر آخر، قد يكون رياح مثلا شديدة أو يعني مثلا مرض، مرض عام أو نحو ذلك، أو نحو ذلك. قال من لعذر من سفر أو مطر أو مرض، أو مرض، هذا فيها أحاديث، منها حديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة فما تأمرني فيها، فقد منعتني الصيام والصلاة. فقال لها إذا قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلين حين تطهرين وتصليه الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، فافعلي. وذلك للمشقة، يعني رخص لها في هذا للمشقة العظيمة أن تفعل هذا لكل صلاة، أن تفعل هذا الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها لكل صلاة فيها مشقة عليها. ولهذا ويقاس عليها المريض في مشقة عليه، فيرخص له أن يجمع، يجمع بين الظهر والعصر ويجمع بين المغرب والعشاء. قال شيخ الإسلام بن تيمية ويجمع المريض والمستحاضة، ويجمع المريض والمستحاضة، والسبب في ذلك المشقة، والمشقة تجلب التيسير. قال من سفر أو مطر أو مرض أو نحوها، نحوها مثلا رياح شديدة، رياح شديدة عاتية ما يستطيع الناس معها، فهذه يجمع فيها بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. نعم. قال رحمه الله والأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها إلا العشاء إذا لم يشق. قال والأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها، عرفنا أول الوقت في حديث جبريل وحديث عبد الله بن عمرو، فالأفضل أن تقدم الصلاة في أول الوقت، في أول الوقت. أولا هذا في مسابقة للخيرات ومسارعة، ومن الأدلة على ذلك حديث ابن مسعود قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة على وقتها. الصلاة على وقتها، الصلاة على وقتها. فهذا فيه دلالة، أشار إليها بعض أهل العلم، منهم الحافظ بن رجب رحمه الله، إما في جامع العلوم والحكم أو في فتح الباري، في الغالب في فتح الباري، في دلالة على أن الصلاة تؤدى في أول الوقت، الصلاة على وقتها. قال: إلا العشاء إذا لم يشق، يعني على الناس وعلى المصلين. وهذا فيه الحديث الذي في الصحيحين، حديث أبي برزة قال: كان صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء إلى ثلث الليل، يؤخر العشاء إلى ثلث الليل، لكن هذا إذا لم يكن يلحق الناس في ذلك مشقة. قال: إذا لم يشق، أي على الناس. نعم. قال رحمه الله: وإلا الظهر في شدة الحر. وإلا نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. قال: وإلا الظهر في شدة الحر، وإلا الظهر في شدة الحر. الأولى أن تصلي الظهر في أول وقت، لكن إذا كان في الصيف وشدة الصيف مع الحرارة الشديدة، الأولى أن يبرد، ينتظر قليلا حتى تبرد، تنكسر حرارة الشمس ويصبح للجدران في، يمشي فيه الناس للمسجد ويكون أخف عليهم. قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. نعم. قال رحمه الله: ومن فاتته صلاة وجب عليه قضاؤها فورا مرتبا. قال: ومن فاتته صلاة، يعني نسيها أو نام عنها، وجب عليه قضاؤها فورا مرتبا. من الأخطاء الشائعة أن بعض الناس إذا مثلا نام عن الفجر يصليها غدا مع الفجر الأخرى في وقت الفجر، وهذا خطأ. الصلاة يصليها فورا، ما إذا كان ناسيا متى ذكرها، إذا كان نائما متى استيقظ مباشرة يصليها، وإذا كانت أكثر من صلوات من صلاة يصليها مرتبة، يصليها مرتبة. من فاتته الصلاة وجب عليه قضاؤها فورا مرتبا. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، لا كفارة لها إلا ذلك. نعم. قال رحمه الله: فإن نسي الترتيب أو جهله أو خاف فوت الصلاة سقط الترتيب بينها وبين الحاضرة. فإن نسي الترتيب أو جهل أو خاف فوات الصلاة، يعني دخل صلاة مثلا دخل صلاة المغرب وباقي عليها الظهر والعصر مثلا، يحصل إنسان مثلا في سفر وفي ذهول فيجد أنه نسي الصلاة، يحصل هذا، نسي الصلاة ثم لما أذن المغرب تذكر أنه مع الارتحال والشيل والانتقال نسي الصلاة ودخل وقت المغرب. فإذا كان يخشى خروج وقت الصلاة الحاضرة سقط الترتيب، يصلي الحاضرة ثم يصلي الفائتة حتى لا تخرج الحاضرة عن وقتها. نعم. قال رحمه الله: ومن شروطها ستر العورة بثوب مباح لا يصف البشرة. قال: ومن شروطها الصلاة، يعني من شروط الصلاة، انتهينا الآن من شرطين: الطهارة ودخول الوقت. من شروطها ستر العورة، من شروطها ستر العورة. قال رحمه الله: بثوب مباح، هذا يحتاج إلى أن يضاف لها كلمة، بثوب طاهر مباح، بثوب طاهر مباح. بثوب ليس المقصود بالثوب على المسمى الذي نعرف الذي هو القميص ذو الأكمام، وإنما المقصود بالثوب اللباس، سواء كان قميصا أو إزارا ورداء أو جبة أو إلى غير ذلك من أنواع الألبسة. فمن شروط الصلاة ستر العورة، شروط الصلاة ستر العورة بثوب، عرفنا المقصود بالثوب اللباس، يعني بلباس ساتر. طاهر هذه تضاف مثل ما ذكرت، أو يشار إليها، يعني ما نضيف على الكتاب لكن يشار إليها وينص عليها أهل العلم. طاهر لأنها لا تصح الصلاة بالثوب النجس، لا تصح الصلاة بالثوب النجس، وعرفنا فيما سبق، وربما أن الشيخ ما ذكرها لأنها ذكرت فيما سبق فيما يتعلق بالطهارة، رفع الحدث وإزالة الخبث. وإزالة الخبث ذكر هناك ماذا؟ ذكر البقعة والبدن والثوب، والثوب، فذكرها هنا من باب التنبيه عليها، ولا سبق أن الشيخ رحمه الله ذكرها، وربما لم يذكرها هنا اكتفاء بما سبق. ستر العورة بثوب طاهر مباح، ثوب طاهر مباح، مباح يعني مثلا لا يكون مغصوبا، لا يكون مغصوبا، أو لا يكون حراما في نفسه مثل الحرير، لا يكون حراما في نفسه مثل الحرير. قال بثوب مباح. هنا الآن كون الثوب مباح ذكره الشيخ من شروط الصلاة، من شروط الصلاة، والمعنى أن من صلى بثوب مغصوب صلاته ماذا؟ غير صحيحة، مثل الذي يصلي بثوب نجس، كالذي يصلي بثوب نجس صلاته لا تصح إذا كان يصلي بثوب مغصوب أو ثوب محرم غير مباح. والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنها تصح مع الإثم، صحيح أن الصلاة تصح لكن آثم، فإذا أدى الصلاة بأركانها وشروطها صلاته صحيحة لكنه عليه إثم في هذا الثوب، سواء لبسه في صلاة أو في غير صلاة هو آثم بلبسه لهذا الثوب المحرم. ولا يصف البشرة، ولا يصف البشرة، يعني لا يكون ثوبا شفافا، لا يكون ثوبا شفافا يصف بشرة المصلي. ثوب الشفاف بعض الثياب خفيفة إذا لبسها يرى الإنسان الشعر الذي في بدنه ويرى لون بشرته، يميز لون البشرة، هذا هو المقصود بيصف البشرة، يصف البشرة، يرى الإنسان مثلا الشعر، يرى اللون، لون البشرة، هذا شفاف يصف البشرة. قال من شروطها ستر العورة بثوب مباح لا يصف البشرة. نعم. قال رحمه الله: والعورة ثلاثة أنواع: مغلظة وهي عورة المرأة الحرة البالغة، فجميع بدنها عورة في الصلاة إلا وجهها. قال رحمه الله تعالى: والعورة ثلاثة أنواع. النوع الأول قال مغلظة، مغلظة وهي عورة المرأة الحرة البالغة، المرأة الحرة البالغة. قال: فجميع بدنها عورة في الصلاة إلا وجهها، إلا وجهها. وفي هذا أحاديث، في هذا أحاديث، منها حديث ابن مسعود عند الترمذي وغيره، وحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة عورة، المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، يعني جعلها هدفا له يفتن بها الناس. وفيه حديث عائشة أيضا، هو حديث صحيح عند الترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. لا يقبل الله صلاة حائض، الحائض لو صلت تقبل صلاتها وهي حائض؟ إذا ما المراد بقوله أي بلغت المحيض؟ حائض يعني بلغت المحيض، صارت تحيض، بلغت، صارت بالغا، هذا المقصود. لا يقبل الله صلاة حائض أي بالغ، لأن إذا حاضت أصبحت مكلفة، أصبحت امرأة بالغة مكلفة. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، إلا بخمار. الآن هذه أصبحت ماذا؟ دخلت سن التكليف، دخلت سن التكليف، ما قبل ذلك لم تدخل سن التكليف. فهل من لم تدخل سن التكليف، من لم تدخل سن التكليف تقبل صلاتها بلا خمار؟ من لم تدخل سن التكليف تقبل صلاتها بلا خمار؟ بعض أهل العلم ذهب إلى أن الحديث نص على الحائض، قال: لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار، لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار. فيشترط لصحة صلاتها الخمار، يعني تغطي بدنها إلا وجهها في الصلاة، وإذا كانت بحضرة رجال أجانب يرونها حتى الوجه يجب عليها، حتى الوجه يجب عليها أن تغطي. بعض أهل العلم من هذا الحديث فرقوا في شروط الصلاة، فرقوا في شروط الصلاة بين البالغ، بين البالغ ومن لم يبلغ، ويقولون شروط الصلاة كلها مطلوبة من غير البالغ، إلا ما يتعلق بماذا؟ بالستر للعورة. أخذوا من هذا الحديث من قوله: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، يدل على صحتها من غير الحائض بدون خمار، من غير الحائض بدون خمار. والنووي رحمه الله تعالى يقول، وكلامه مهم في المسألة، يقول: التقييد بالحائض خرج على الغالب، خرج على الغالب، وإلا فلا يقبل صلاة المميزة إلا بخمار، إلا بخمار. وأيضا هنا ينتبه إلى أمر: المميزة التي ما بلغت سن التكليف، لما تؤمر بالصلاة تؤمر بالصلاة بماذا؟ بكل شروطها، تؤمر بالصلاة بكل شروطها، وإذا أخلت بشرط من شروط الصلاة، مثلا صلت إلى غير القبلة قال لها ما تصح الصلاة إلى غير القبلة، أو صلت بدون وضوء قال لها ما تصح الصلاة بدون وضوء، أو صلت بدون خمار يقال لها ما تصح الصلاة بدون خمار. والحديث خرج مخرج الغالب كما يقول النووي رحمه الله. وهنا مسألة مهمة في الباب تعلق بهذا الحكم. الحكم يشمل أيضا الصغيرة المميزة، يشمل الصغيرة المميزة التي تؤمر بالصلاة، مروا أولادكم بالصلاة للسبع واضربوهم عليها لعشر. فهذا الحكم يشمل الصغيرة كما أنه يشمل الكبيرة، تؤمر به يعني على أقل تقدير لتتدرب على هذا العمل وعلى التكاليف، على العمل وعلى هذه التكاليف تتدرب عليها. لو صلت إلى غير القبلة ماذا يفعلون أهلها؟ ما يتركونها، يقول لا الصلاة للقبلة. ولو صلت بغير طهارة يقولون الصلاة بطهارة. ومثلها أيضا، فإذا قال عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، يقال مثل ما ذكر النووي رحمه الله، هذا خرج مخرج الغالب. نعم. قال رحمه الله: ومخففة، وهي عورة ابن سبع سنين إلى عشر، وهي الفرجان. قال ومخففة وهي عورة ابن سبع سنين إلى عشر، وهي الفرجان. وهذا لم أقف له على دليل، والكلام فيه كما سبق. هذا لم أقف له على دليل والكلام فيه كما سبق، يعني من كان ابن سبع سنين إلى عشر سنين يؤمر بشروط الصلاة كلها مثل ما يؤمر من الكبير. وسيأتي العورة التي وصفها الشيخ بالمتوسطة ما بين السرة إلى الركبة. فعورة ابن سبع سنين إلى عشر سنين وهي الفرجان هذه لم أقف يعني على شيء يدل على ذلك. ولهذا من أهل العلم من يقرر في هذه المسألة أن عورته من السرة إلى الركبة قياسا على الكبير، وهذا هو الأقرب والأظهر. والأصل أن الصغير المميز لما يؤمر بالصلاة يؤمر بالصلاة مثل ما تقدم بشروطها كما يؤمر الكبير حتى يؤدي الصلاة بشروطها وضوابطها، فلا يدخل سن التكليف إلا وهو ضابط لهذه الأعمال. نعم. قال رحمه الله: ومتوسطة، وهي عورة من عداهم من السرة إلى الركبة. يعني الرجل عورته من السرة إلى الركبة. وهذا فيها أحاديث في سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وفيه فإنما تحت السرة إلى الركبة من العورة. وأيضا في المسند حديث محمد بن جحش، وفيه فإن الفخذ من العورة. وأيضا في سنن أبي داود حديث جرهد الفخذ عورة. وثمة أحاديث في هذا الباب. الشيخ في المختارات، في كتاب المختارات الجلية، يقول: الصحيح أن ستر المنكبين أو أحدهما في الصلاة للرجل من باب تكميلها وتتميمها أو تكميلها وتمامها، وأنه ليس بشر. وحديث أبي هريرة: لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، يفسره حديث جابر: إن كان الثوب واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به، أو خالف بين طرفيه. قال: ولأن المنكب ليس بعورة فستره في الصلاة من باب تكميله كما هو قول جمهور أهل العلم. قوله كما هو قول جمهور أهل العلم يشير إلى أن المسألة فيها خلاف، فيها خلاف بين أهل العلم. ولو نظرت الآن لحديث أبي هريرة قال لا يصلي، هذا فيه نهي، لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وحديث جابر الذي بعده هو يتعلق بالإنسان العاجز، العاجز له حكم خاص. قول الشيخ يفسره حديث جابر، حديث جابر لا يظهر أنه مفسر له، حديث جابر يتعلق بماذا؟ بمن هو عاجز، كما واضح في الحديث قال إن كان الثوب واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به أو فخالف بين طرفيه. هذا ما عنده إلا إزار، ماذا يصنع؟ فيسقط هذا بالعجز. لكن الإنسان القادر ومثل الآن في الحج، إنسان عنده إزار ورداء ثم تقام الصلاة ويرمي الرداء في الأرض ويصلي كاشف الكتفين، هذا مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي الرجل في الثوب الواحد. ولهذا بعض العلم يرى أن هذا شرط في صحة الصلاة أخذا من هذا الحديث. الشيخ ابن باز رحمه الله يقول مع القدرة على ستر العاتقين أو أحدهما الواجب عليه سترهما أو أحدهما في أصح قولي العلماء، فإن ترك ذلك لم تصح صلاته لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وعلى كل يجب على، وهذه ينتبه لها الحجاج والمعتمرين، ينتبه في الصلاة لا يجعل العاتقين مكشوفين، حتى بعد الطواف سنة الاطباع تنتهي بماذا؟ بالطواف، ويصلي الركعتين يغطي الكتفين، بعضهم يبقى على اطباعه ويصلي الركعتين مطبعا، والسنة أن يغطي الكتفين، لأنه قال لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. نعم. قال رحمه الله: قال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. هذا يؤجل، نعم، سيأتي بعده من استقبال القبلة. قال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. الآن هو ذكر هذه الآية دليلا على ماذا؟ على ستر العورة، لأن الكلام في ستر العورة. وجه الدلالة في الآية أن أخذ الزينة لا يكون إلا بماذا؟ إلا بستر العورة. أخذ الزينة لا يكون إلا بستر العورة. وفي الآية أيضا قدر زائد على ستر العورة، قدر زائد على ستر العورة، التجمل باللباس وأخذ اللباس الجميل الطيب الذي يقف به العبد بين يدي ربه سبحانه وتعالى. خذوا زينتكم عند كل مسجد. كل مسجد، من أهل العلم من يرى أن المراد من بقوله عند كل مسجد يعني عند كل صلاة، عند كل صلاة، فيدخل في ذلك صلاتك في بيتك لما تصلي النافلة. يأخذ الإنسان زينته لهذه الصلاة. خذوا زينتكم عند كل مسجد أي عند كل صلاة. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهن ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا